وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع فوائد غزوة الفتح كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي إلى بيان أن السيئة الكبيرة التي هي دون الشرك تكفرها الحسنة الكبيرة الماحية، كما حصل لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه لما جث على المسلمين، كفر ذلك بشهوده بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحب، التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر عنها: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونكتة المسألة وحقيقتها تكمن في صلاح القلب وفساده، في صحة القلب ومرضه. ومن ثم وقفنا في لقائنا الماضي عند بيان علامات مرض القلب وصحته، فذكرنا أن أظهر علامات مرض القلب ألا تؤلمه جراحات المعاصي ولا يوجعه جهله بالحق. أما القلب السليم، القلب الصحيح الذي لا يقبل عند الله تبارك وتعالى سواه، فليس بينه وبين إدراك الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه. فهو صحيح الإدراك للحق تام الانقياد والقبول له، هذا هو القلب السليم في تعريف موجز. القلب السليم ليس بينه وبين إدراك الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه، فإذا أدركه كان أتبع الناس له وأسرعهم تنفيذا لمقتضياته، فهو صحيح الإدراك تام الانقياد والقبول للحق الذي أدركه وعرفه، كما قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فلا يتذكر ولا يتعظ ولا يعتبر إلا صحيح القلب حي الفؤاد، ومن سوى ذلك فهم وإن كانوا في الصورة أحياء إلا أنهم في الحقيقة أموات. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فما يلقيه الشيطان من شبهات وأباطيل إنما يفتن بها صنفان: صنف مات قلبه وغلف فؤاده فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. الذين في قلوبهم مرض، هذا القلب تمده مادتان: مادة حياة وهي العلم النافع والبصيرة التي يهبها الله عز وجل من يشاء من عباده، وهو إلى أيهما غلب عليه كما سيأتي في كلام حذيفة رضي الله تعالى عنه. والقاسية قلوبهم، وهم أموات القلوب وإن كانوا أحياء الأبدان، فإن الله عز وجل يقول: إنما يستجيب الذين يسمعون ومن سواهم والموتى يبعثهم الله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. إذا هؤلاء وأولئك يشملهم وصف الظلم، لأن العدل والإنصاف يقتضي ألا يكون في القلب سوى الله تبارك وتعالى، فإذا وردت على المرء الذي قلبه بهذه الدرجة من الإيمان واليقين أي شبهة تحطمت على عتبة إيمان هذا القلب واستقامته على منهج الله عز وجل. ثم: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. يبقى الأول إيه؟ علم وإدراك يتبعه يقين وتصديق، ثم إخبات القلوب. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. ثم: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إذا من اللي يستحق الهداية هنا؟ إلى الصراط المستقيم الذين آمنوا. ومن هم الذين آمنوا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، يبقى محط المسألة رجع إلى إيه؟ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالقلب السليم الصحيح لا تضره فتن الشيطان وما يلقيه من أباطيل، فإنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه ويعلم أن الحق في خلافه فيخبت للحق ويطمئن وينقاد فيزداد بذلك إيمانا بالحق وبغضا وكراهية وكفرا بالباطل وأهله. وقد قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: القلوب أربعة. القلوب تنقسم إلى أربعة أقسام لا يشد عنها قسم خامس أو لا يضاف إليها قسم خامس. قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر. قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي. وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فالقلب الأول قلب المؤمن قلب أجرد، أي تجرد مما سوى الله تبارك وتعالى، تجرد للحق وسلم مما خالفه. قاده لذلك ما فيه من نور الإيمان، ولهذا قال فيه سراج يزهر، وهو نور الإيمان الذي يقذفه الله تعالى في قلوب من شاء من عباده ممن أهل لهذه الفضيلة وكان أهلا لها. قلب المؤمن قلب أجرد فيه سراج يزهر، وقلب الكافر قلب أغلف أي مغلف، لا يدرك حقا ولا يسعى إلى إدراكه بل يرده، كما قال الله عز وجل في شأن الكفار وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. مفروض أن يقولوا إيه؟ إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه وخذ بنواصينا إليه ونحو ذلك. لكن هؤلاء غلفت قلوبهم فأصبحوا لا يريدون الحق ولا يسعون إلى إدراكه. وقلب المنافق قلب منكوس، لماذا؟ لأنه عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي. ولا شك أن الإنسان الذي يعيش في واحة الطاعة وبستان معرفة الله تبارك وتعالى المفروض أنه يزداد من الخير ويترقى في مراتب الإيمان، لا أن يرجع إلى الخلف أو يترك بعض ما اعتاده من الطاعة، وإلا ففيه شبه من أهل النفاق والعياذ بالله. عرفوا ثم أنكروا وأبصروا ثم عموا، فهؤلاء قلبهم منكوس. يبقى القلب الرابع وهو أكثر قلوب العباد إلا من رحم الله عز وجل، وقلب مريض تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فإن كانت المادة التي تمده مادة إيمان خالصة أو راجحة التحق بالصنف الأول بحسب خلوص مادة الإيمان التي تمده، وكلما طغت مادة النفاق كان الحكم لها، نسأل الله تعالى السلامة. ولا شك أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه، حياة القلب مادة كل خير في هذا القلب، وموته وظلمته مادة كل شر. والأمور تعرف بأضدادها، حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مريدا للحق مؤثرا له. حياة القلب وصحته لا تكون إلا بأن يكون مدركا للحق مؤثرا له، مدركا للحق مريدا له مؤثرا له، إذا يعرفه أولا ثم يسعى إلى تحقيقه أو العمل بمقتضاه، بل يؤثره على كل ما سواه. يدرك الحق يريده يؤثره على ما سواه، كما قال الله تبارك وتعالى. والأدلة في القرآن على هذا الأصل أكثر من أن تحصى، ده إجمال لما قيل وما سيقال. يبقى نقول حياة القلب وصحته لا تكون إلا بأن يكون مدركا للحق، فهذا يحتاج إلى العلم النافع الذي يميز به الإنسان بين الطيب والخبيث، الحق والباطل إلى آخره، ثم مريدا لهذا الحق، ثم مؤثرا لهذا الحق على ما سواه. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الإيه؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، لماذا؟ لعلهم يرشدون. فعلق الرشد هنا على إيه؟ على الاستجابة التامة والإيمان الجازم بالله عز وجل وبما عند الله تبارك وتعالى من وعد ووعيد. وقال سبحانه في حق الذين تشملهم رحمة الله تبارك وتعالى من أهل الفلاح: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، ظلمين، أولئك هم المفلحون. كأنه قال إيه؟ وما عداهم فليس بمفلح. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه في أنفسهم باتباع الحق الذي جاء به، وفي واقع الحياة في محاولة حمل رسالته إلى من يمكن أن تحمل إليه، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بل أكثر سورة في القرآن فيها تأكيد هذا الأصل، قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله عز وجل يقسم بالعصر، وهو زمن الأعمال الرابحة أو الأعمال الخاسرة. فالعصر مدة بقاء الإنسان على هذه الأرض أو في هذه الحياة هي رأس مال تجارته مع الله عز وجل، فإن اغتنمها في طاعة الله عز وجل فهو رابح التجارة، وإلا فهو كاسد بل خاسر التجارة والعياذ بالله. يبقى لكل الناس، يخبر الله عز وجل لكل الناس في خسران مبين إلا من اكتملت فيه القوة العلمية بالإيمان الصادق، والقوة العملية بالعمل الصالح، إلا من كمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح ثم كمل غيره بدعوته إلى هذا الخير وإعانته عليه وتوصيته بملاك ذلك كله، ألا وهو الصبر. يبقى إذن واجب الإنسان لا يقف عند حد تزكية نفسه فحسب، بل يتجاوزه إلى محاولة تزكية الآخرين، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. والمقصود بالخير هنا الخير الشرعي لا غير. أن بعض الناس يتوهم الخير الذي يحبه إنه خير، وقد يكون شرا، ويقول: أنا أحب لأخي ما أحب لنفسي. فهذا لا يقال فيه مؤمن أو كامل الإيمان أو نحو ذلك مما يقتضيه الحديث الذي معنا. والحقيقة أن هذا المعنى في القرآن الكريم كثير جدا. يخبر الله سبحانه أن أهل السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه، وأن أهل الشقاوة هم الذين عرفوا الحق وأعرضوا عنه أو جهلوا الحق، إما إنهم جاهل الحق من الأصل، وبالتالي إما أن يكون انصرفوا عن عبادة الله عز وجل لجهلهم بالحق، وإما أن يكونوا عرفوا الحق ولكنهم أعرضوا عنه وخالفوه واتبعوا الشر أو ما تهوى الأنفس والعياذ بالله. ومن ثم كان الفارق بين القلب الصحيح السليم والقلب المريض أن القلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، بخلاف القلب المريض فإنه على العكس من ذلك. ولا شك أن الغذاء التام هو الإيمان الحق بالله تبارك وتعالى، والشفاء الكامل لهؤلاء المؤمنين هو القرآن الكريم، مع أن كل من الإيمان والقرآن فيهما الغذاء والشفاء معا. فالإيمان يغذي وفي نفس الوقت مادة شفاء، والقرآن كذلك مادة غذاء ومادة شفاء كذلك، ولكن للمؤمنين المتقين لا لغيرهم. فهذه أول علامات القلب الصحيح، أن يكون مدركا للحق مريدا له مؤثرا له على غيره، يسعى للغذاء النافع والشفاء التام، وهما الإيمان والقرآن. ومن علامات صحة القلب أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة، أن يرتحل بالدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها ويبقى كأنه من أهلها، كما قلت من قبل يعيش على الأرض ونفسه وقلبه يهفو إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يترحل عن الدنيا حتى ينزل في الآخرة ويكون من أهلها وأبنائها، يدرك أنه جاء إلى هذه الدار غريبا فيأخذ منها حاجته تزودا لدار إقامته وموطنه الأصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وده في الحقيقة حال الإنسان، ما هو إلا مسافر في هذه الدار يوشك أن يصل، ولكن إلى أين يصل؟ إما إلى جنة أبدا أو نار أبدا. نسأل الله تعالى من فضله ونعوذ بالله تعالى من سخطه وغضبه. ولهذا وعى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الدرس جيدا، فكان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. حياتك لسقمك، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن الدنيا أو إن الآخرة قد ترحلت مقبلة، وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، ولكل منهما بنون. الآخرة لها أبناءها، والدنيا لها أبناؤها، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إن الآخرة قد ترحلت مقبلة، وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، فالدنيا إلى زوال والآخرة إلى إقبال. والعجيب كل العجب إن بعض الناس يحتفلون بزعمهم بأعياد ميلادهم ولو عرفوا لبكوا على فوات أعمارهم. يحتفل بإيه؟ إن عمره مضى وانتهى من عمره أو من رأس ماله الذي يتجر فيه مع الله عز وجل سنة كاملة. يعني هي سنة أو سنن الكفار يتبعها الناس مع الأسف الشديد شبرا بشبر وذراعا بذراع. يفرح بإيه؟ الإنسان منا إذا نقص رأس ماله يحزن وينصب ليعيد ما نقص من ماله. لكن الأيام كما نقول سريعة التقضي أذية التأتي، فاليوم اللي بيعدي لا يمكن أن يرجع مرة ثانية، فكيف يفرح وعلام يفرح بأنه بدل ما عنده 20 سنة بقى 21. طيب ما كل ده بيقربه إلى الإيه؟ إلى الآخرة ويبعده عن الدنيا. هذا يعني لو وزناها بميزان العقل أسفه ما يمكن أن يعرف من حال هؤلاء. نسأل الله تعالى السلامة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكلما صح القلب من مرضه فرحل إلى الآخرة وقرب منها، فرحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها. وكلما مرض القلب والعياذ بالله واعتل آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها. بعلامة واضحة يمكن أن يعرف الإنسان نفسه من خلالها، إقبال على الدنيا وإقبال على الآخرة. إذا تصادمت جيوش الدنيا وجيوش الآخرة في نفسه، في صف من يكون يحارب؟ مع من؟ مع جنود الدنيا أم مع جيوش الآخرة؟ ولا شك أن جيوش الآخرة في النفس أقل من جند الدنيا. فالدنيا فيها الشياطين، سواء شياطين الإنس أو الجن، فيها حظوظ النفس وشهواتها. الدنيا نفسها عدو للإنسان إلا إذا استغلها في طاعة الله تبارك وتعالى واغتنم أيامها فيما يقربه إلى الله عز وجل وينفعه يوم العرض عليه تبارك وتعالى. ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله عز وجل ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر بحبيبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به سبحانه. وكم من الناس يأنسون بأصفيائهم وخلانهم من أهل الدنيا ممن هم على شاكلتهم، سواء كانوا في الطاعة أو في المعصية، ولكن الأنس التام واللذة الكاملة إنما تكون بالله تبارك وتعالى وبطاعته سبحانه وبحمده، كما قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله عز وجل. أطيب شيء في الدنيا محبة الله عز وجل والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره سبحانه وطاعته. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جمع الخير كله، وسوف نعرض لشرحه إن شاء الله من خلال رياض الصالحين: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. والحديث صحيح: أسألك لذة النظر إلى وجهك، ما أظن بل لا يظن عاقل أن في الدنيا بل في الآخرة لذة مثل تلك اللذة، وما أنعم الله عز وجل على أهل الجنة بلذة تعلو بل تساوي بل تداني هذه اللذة، لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فأعظم ما يؤتاه أهل الجنة النظر إلى الله، وأعظم ما يحرم منه أهل الجحيم النظر إلى الله تبارك وتعالى. أعظم ما يؤتاه أهل الجنة أن ينظروا إلى الله، وأعظم ما يحرم منه أهل الجحيم هو أيضا إيه؟ النظر إلى الله عز وجل. كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. فده أسوأ وأعلى عقوبة يعاقب بها أهل النار، الحرمان من النظر إلى الله عز وجل. ولكن من الذي يستحق هذا؟ يجيب النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الشوق إلى لقائك، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. من الذي يشتاق إلى لقاء الله؟ الذي يلهو ويلغو ويلعب ويسهو ويغفل، أم الذي جعل أنفاسه وقفا على الله عز وجل ولله تبارك وتعالى؟ الكل يكره الموت، لماذا؟ لأنهم خربوا آخرتهم وعمروا دنياهم، فهم يكرهون الانتقال من العمران إلى الخراب، كما قال أبو حازم سلمة ابن دينار رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقال آخر من السلف: إنه ليمر بي أوقات، ساعات معينة كده، ساعات الخلوة بالله تبارك وتعالى والتلذذ بطاعته وذكره، أقول فيها: إن كان أهل الجنة، إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. سبحان الله، لذة العبادة وقعها على نفوس الناس وحلاوتها في قلوبهم كيف تكون؟ هو هذا، مع انه يسمع ويوقن بانه سبحانه اعد في الجنة لعباده ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ورغم هذا يقول ايه: انه لا يمر بي اوقات، تجعل علي ساعات، اقول ان كان اهل الجنة في مثل هذا انهم لفي عيش طيب. قل اللي عاشوا حقيقة العبادة وذاقوا حلاوتها، هو ده اللي بيعبر عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: ان في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة. لما يحسش بنعيم الطاعة ولذة الطاعة هو في الدنيا، لا يمكن ابدا ان يصل الى نعيم الجنة الذي سبقه اليه الاخيار محمد وصحبه الابرار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. وقال اخر: والله ما صابت الدنيا الا بمحبته وطاعته، ولا الجنة الا برؤيته ومشاهدته. ودي موقوفة على دي، ما صابت الدنيا الا بطاعته ومحبته، ولا الجنة الا برؤيته ومشاهدته. وكان ابو الحسين الوراق رحمه الله تعالى يقول: حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت. صحيح، من اراد حياة قلبه فليستمدها من الحياة الدائمة التي لا انقطاع لها، حياة الله تبارك وتعالى. حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت، والعيش الهني الحياة مع الله تعالى لا غير. هو ده اللي أشار إليه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقلنا من قبل إن أكمل الحياتين حياة القلب. من علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر الله عز وجل، ولا يسأم من خدمته سبحانه، ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به. وهذه علامة من علامات الصدق ذكرناها من قبل، أن الصادق لا يصبر على صحبة أهل الغفلة وقطاع الطريق عن الله تبارك وتعالى. لا يمكن أبدا. الواحد يعجب لإنسان يجلس مع واحد مرة واثنين وثلاثة وكل كلامه في الدنيا وما يتعلق بالدنيا و إلى آخره، لماذا يجلس معه؟ هل جلس مع من يذكره بالله عز وجل ويدعوه إلى الله تبارك وتعالى ويأخذ بيده إلى طريق الحق؟ هو ده المطلوب، يجلس معه. أما غيرهم فلا ينبغي أبدا أن يختلط به، لأن خلطتهم سم مهلك والعياذ بالله. والمرء على دين خليله، ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كما تعرفون. فبنقول من علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر الله تبارك وتعالى، ولا يسأم من خدمته، ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله على الله ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر. يدله على الله ويذكره به، سواء برؤيته وعمله أو بقوله، ويذاكره بهذا الأمر. إيه الفرق بين التذكير والمذاكرة؟ مذاكرة فيها نوع من متابعة التذكير، يعني قل له مرة واثنين وعشرة، لا يسأم من تذكيره بالله عز وجل قولا وفعلا. ولهذا قال الله عز وجل آمرا عباده أن يتشبثوا بهذا السلاح الذي لا يكسر، ذكر الله تبارك وتعالى في أشد الأحوال حال لقاء عدوهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أن الإنسان في مثل هذا الموقف لا يفكر إلا في النجاة فقط. واحد بينه وبين القتل مفيش، ومواجه لعدو، وكل منهما يتربص بالآخر، إذن ليس في ذاكرته ساعة إذن إلا أن يقتل هذا أو ينجو من الموت. فإذا ذكر الله عز وجل في مثل هذا الموطن، أليس هذا من أكبر الأدلة على أن قلبه قد خلا ممن سوى الله تبارك وتعالى؟ وهذا في الحقيقة له شواهد كثيرة في كلام الشعراء، يعني كانوا يفتخرون بذكر محبوبهم في أشد وأصعب مواقفهم. هذا عنتر يقول مخاطبا عبلة: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. يعني بيذكرها في امرأة في ساعة أو ساحة الوغى، ليس وهو يستعد لقتال الأعداء أو يتجهز لهذا، ولكن والرماح تأتيه من كل حدب وصوب حتى تدخل في صدر الفرس الذي يركبه. تخيل مثلا بينه وبين القتل مفيش، ومفيش في دماغه إلا محبوبتي، فكيف تصيب نفس المؤمن أن يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى أو التذكير به جل وقته، وربما كل وقته؟ فعلا لو ان كل واحد مننا وقف مع نفسه وقفة صدق وحاسب نفسه الوقت اللي بيذكر فيه الله عز وجل، انا اقول ذكر فقط، اما مسألة التنعم بالذكر والمعيشة في رحاب هذا النعيم والشعور بلذته ده باب ثاني. لكن أقول خلينا نتكلم في الذكر فقط. نسبة كام بالنسبة لما يتكلم به أو يتحدث فيه؟ أظن النسبة يعني لا تكاد تذكر، مع إن ما في مسلم على ظهر الأرض إلا وهو يعلم فضائل الذكر ويحفظها عن ظهر قلب. في مسلم على ظهر الأرض لا يعلم فضل الذكر؟ ورغم هذا زي ما قلت، ولا أبرئ نفسي، لو قارنا الكلام اللي بنتكلمه مع غيرنا بالذكر اللي بنذكر الله عز وجل به، النسبة تكاد تكون يعني نسأل الله السلام. يبقى ده واحد بيحب امرأة هام بها حبا، فإذا به يذكرها والموت أو وبينه وبين الموت لا شيء. ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. مش كده فقط، يقول فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم. كان تخيل مثلا بالسكر ضحكتها ببريق الايه السيوف، سبحان الله العظيم. فبنعم الله عز وجل علينا، ألا تقودنا إلى ذكر الله عز وجل. جمال الله تبارك وتعالى الذي لا مثيل له ولا نظير له ألا يذكرنا ويقودنا إلى ذكر الله تبارك وتعالى. جلال الله تبارك وتعالى، عظمة الله، وقل ما شئت ودبس فاكر منها حاجة، ثغرها المتبسم ضحكتها أو البسمة بتاعتها اللي كانت بتبتسم له بها، يفتكرها ببريق السيوف. طيب كم لله عز وجل من آية وعلامة تذكرنا به مع كل نفس يخرج منا ولا نكاد نتذكر. لماذا؟ لأن الحب ليس صادقا. وإن شاء الله في اللقاء المقبل يوم الأحد المقبل نتكلم عن علامات الحب، حب الله تبارك وتعالى، لأن في الحقيقة البون بيننا وبين حب الله الذي ندعيه شاسع جدا، لأن مقتضيات هذا الحب أعظم من أن يدعيها امرئ. من علامات، طبعا هذه يعني مجرد نبذ مختصرة في التدليل على ما نقوله من علامات صحة القلب، من علامات صحة القلب أنه إذا فاته ورده وجد لفواته أعظم تألم. إذا فاته طاعة أو ورد كان قد اعتاده، أو طاعة كان بوسعه أن يفعلها وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بماله على فوات ماله وفقده. شوف واحد مثلا عنده مال فجأة ضاع هذا المال أو هلك، كيف يحزن لضياع هذا المال؟ بل والله الذي لا إله إلا هو إن فوات الطاعة أشد وأعظم على النفوس المؤمنة من ضياع المال، لأن المال يعوض والطاعة ربما لا تعوض، بل فعلا لا تعوض، لأن الطاعة بتقود إلى طاعة أخرى، فإذا فاتت طاعة يبقى فاتت الأخرى. وقل من يملك تعويض ما فاته من الخير، أقول قل. ولهذا ذكر الله عز وجل قصة البكائين، وهي عبرة وعظة لكل معتبر ومتعظ. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. خلاص، معذورين ولا مش معذورين؟ معذورين بنص القرآن الكريم. أتوا ليحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتخلفوا عن الجهاد في سبيل الله، قال لا أجد ما أحملكم عليه. خلاص، عذرهم معهم. لكن ليس هؤلاء من الذين يرتلون إلى التماس الأعذار لأنفسهم كما نفعل نحن، ولكن تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. مش جمعة واثنين وخلصت المسألة، لا، ده فيوق فاضت أعينهم زي الايه؟ الفيضان. شوف الفيضان بقى وصفه ايه؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الفقراء ابتلاهم الله عز وجل بالفقر فصبروا ورضوا بالفقر، إلا لشيء كاد أن يقطع قلوبهم، ألا وهو ذهب أهل الدثور بالنعيم المقيم والدرجات العلا. عندهم فضل مال يتصدقون، ونحن ما عندنا مال لنتصدق. ثم خلاص، إيه القضية؟ لا، يبحثون عن طريق أخرى يعوضون بها ما فاتهم أو ما سبقه به أو ما سبقهم به غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على الذكر فيذهبون ويسمع الأغنياء تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يسمع الأغنياء بالرشدة اللي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء، عسى أن تعوض بعض ما سبقوا إليه، فيسمع الأغنياء فيفعلون، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب نعمل لكم إيه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حبس عن صلاة العصر في غزوة الأحزاب، خلاص حبسنا ما علينا شيء، ولكن يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم كما تأثر عمر، وجعل يسب ويدعو على المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارا. عشان حبسوهم عن طب مين منا، أو اليوم كم منا من يسلم قياده لآخر ليحبسه عن الطاعة؟ ياما بنجلس مع هذا أو ذاك يحبسنا عن الطاعة ويمنعنا من الطاعة، ونحن نستشعر أن صاحب فضل ومن علينا لأنه سلانا وفركشنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك. أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه ذكرنا قصته مرارا، يتحسر ويتقطع قلبه لأنه فاته غزوة بدر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتد بالصحابة كلهم، ولكن قال من كان ظهره حاضرا فليخرج معنا. احمد ما عليك من مسألة التلحين اللي انت بتلحنها دي. يقول من علامات صحة القلب أنه إذا فاته طاعة أو ورد كان قد اعتاد عليه تألم لذلك أعظم الألم. أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه يقول أول قتال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيبت عنه، لئن أشهدني الله عز وجل قتالا آخر ليرين الله ما أصنع. عايز يعوض اللي فات، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما كانت تفوته سنة إلا ويفعلها أو يقضيها. فاتته سنة الظهر لانشغاله بقسمة مال عند بني عمرو بن عوف يصليها حتى بعد العصر رغم انه نهى ايه عن الصلاة بعد العصر. يفض خباؤه في سنة من السنوات في رمضان يقضيها في الاعتكاف يعني في شوال. بل امر بذلك وبين ان من فاته او نام عن ورده من الليل فقضاه ما بين صلاة الصبح الى صلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. وكان صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه إذا مرض أو كسل يعني لم يصلي ورده قضاه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر 12 ركعة. هو ده أصل الاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى. وأقول أدلة على هذا كثيرة، بل من أقسام التوبة المنفية. الناس يظنون ان التوبة قاصرة على الخروج من عهدة الذنب. لا، حقيقة ان التوبة من التقصير في الطاعة اعلى من التوبة عن الوقوع في المعصية. يعني الناس يتخيلون ان التوبة تساوي ايه معصية، في ذنب يبقى نتوب. مين اللي قال كده؟ لا، التوبة المنفية والتي تفوق هذه التوبة هي التوبة من التقصير في الطاعات. التوبة من التقصير في الطاعات. ولعلك تدرك بهذا سر اكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار، حتى انه كان في المجلس الواحد يعدله 100 مرة اللهم اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم في المجلس الواحد، قبل لو تعددت المجالس، مع انه افضل من عبد الله عز وجل على الاطلاق في السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم، وغفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، ورغم هذا هذه هي التوبة من التقصير في الطاعة، وهي الزم واوجب من التوبة بسبب الذنوب والمعاصي. من علامات صحة القلب أن يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب بل أشد، لأن الطعام والشراب فيهما حياة البدن اللي مصيره إلى الدود والأرض، لكن الخدمة خدمة الله عز وجل وطاعته بها حياة القلب. ولا شك، ونعيد ونقول بأن أعظم الحياتين حياة القلب. فالعجيب أن يشغل الإنسان بحياة البدن أو بأسباب حياة البدن عن أسباب حياة القلب. وحياة القلب أو مادة حياة القلب معروفة، الإيمان والقرآن. فتخيل لو أن الإنسان فعلا سوى على الأقل بين الطعام والشراب، أو بين اشتياقه للطعام والشراب واشتياقه لخدمة الله عز وجل وطاعته، كيف يكون حاله؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى الأمة عن الوصال، وإن أباح لها وصال الصوم إلى السحر، علل المسألة بإيه؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. يطعمه من نور الإيمان وأنواع المعارف ما يغنيه عن كثير من ألوان وأنواع الطعام والشراب، كما قيل لها من ذكرات استغفر الله طيب المصطفى يقولها بقى طالما ما نعم جزاك الله خير. لا مش عايزين دي بقى. اللي عايزينه: لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. نعم، هذه مسألة مشهورة عند السلف رحمهم الله تعالى، ان كان ممكن انسان ينسى الطعام والشراب لذكر الله تبارك وتعالى او بسبب ذكر الله عز وجل. من علامات صحة القلب انه اذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها. يتمنى ان يفضل في الصلاة دائما، لان بهذه الصلاة يجد قرة عينه وانشراح صدره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لكن هل ده واقع؟ ولا الإنسان بيبحث، خاصة إذا كان مشغول الفكر والبال صاحب أعمال، يبحث عن أقرب مسجد إليه يصلي فيه الصلاة ليتفرغ لعمله. نحن لا نمنع الناس من العمل، ولكن نقول يعني لا ينبغي أن يكل بمكيالين. فإذا كان يسعى ويبذل ويجتهد للوفاء بعمله الدنيوي، طيب عمله الأخروي إيه موقعه من هذا الاهتمام؟ النتيجة معلومة. من علامات صحة القلب أن يكون أشح بوقته، أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله، أن يكون أشح بوقته. والوقت هو زي ما قلنا رأس مال الإنسان في تجارته مع الله عز وجل. فكلما مضى بعضه أوشك أن يمضي بقيته. في الآخر: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. شوف الإنسان الشحيح بيبقى ماسك على ماله قد ايه؟ الوقت. المفروض ان يكون الإنسان أشح بوقته، أن يضيع سدى من هذا الشحيح بماله. ولهذا يقول ابن هبير وغيره: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع، وأراه أسهل ما عليك يضيع. ده الوقت، وده الواقع بيشهد ان احنا يعني الوقت عندنا ماله أي قيمة. ولذلك مثلا البعض بيقول ان الوقت من ذهب. لا، الوقت من ذهب ده بحساب الماديين، لكن احنا بنقول الوقت هو الحياة، والحياة مقدمة او مزرعة الآخرة. فوقتك رأس مال تجارتك مع الله عز وجل، فانظر كيف تربح في هذه التجارة. لا تربح إلا إذا استغليت المال استغلال طيب، كذلك أيضا استغلال الوقت. بل زي ما قلنا إن المال سهل اكتسابه من طرق متعددة، وسهل تعويض ما يذهب منه، لكن الوقت هيعوض إزاي؟ كيف يعوض؟ فإذا لابد إن الإنسان يحاسب نفسه على كل نفس، كل دقيقة تمضي كيف استغلها ولمن استغلها. ثم نختم بهذا: من أهم علامات صحة القلب، من أهم علامات صحة القلب أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم من العمل نفسه. أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم من اهتمامه بالعمل نفسه، فيحرص على الإخلاص والنصيحة في هذا العمل والمتابعة والإحسان. فالعبرة ليست بالعمل ولكن بإحسان العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم ويشهد مع ذلك منة الله عز وجل عليه فيه، لأنه لولا أن الله عز وجل وفقه إلى هذا العمل وهداه إليه ما اهتدى إليه أبدا. إذن توفيق للعمل وإحسان للعمل منة من الله عز وجل عليه تحتاج إلى شك، يبقى لابد أن يستشعر هذا، يستشعر منة الله عز وجل عليه في هذا العمل، ويستشعر كذلك تقصيره في حق الله عز وجل، فيهتم أو يجعل كل اهتمامه بتصحيح العمل، بالإخلاص، النصيحة، متابعة، إحسان. ثم يشهد مع هذا منة الله عز وجل عليه بتوفيقه للطاعة وتقصيره في جنب الله عز وجل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله وحبه كله له وقصده له وبدنه له وأعماله له ونومه له ويقظته له وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث، وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه، الخلوة به آثر عنده من الخلطة إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له، يعني لا يختلط مع أحد إلا إذا كانت هذه الخلطة يحبها الله عز وجل ويرضاها، قرة عينه به وطمأنينته وسكونه إليه، فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه تعالى يوم لقائه، فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية، فتصير العبودية صفة له وعادة لا تكلفا، فيأتي بها توددا وتحببا وتقربا، كما يأتي المحب المتيم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ناطقا ينطق: لبيك وسعديك، إني سامع مطيع ممتثل، ولك علي المنة في ذلك والحمد فيه عائد إليك. وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول: أنا عبدك ومسكينك وفقيرك وابن عبدك، الفقير العاجز الضعيف المسكين، وأنت ربي العزيز الرحيم، لا صبر لي إن لم تصبرني، ولا قوة لي إن لم تحملني وتقوني، لا ملجأ لي إلا إليك، ولا مستعان لي إلا بك. فينصرح بمجموعه بين يديه ويعتمد بكليته عليه، فإن أصابه بما يكره قال: رحمة أهديت إلي ودواء نافع من طبيب مشفق. وإن صرف عنه ما يحب قال: شرا صرف عني، فكل ما مسه به من السراء والضراء اهتدى بها طريقا إليه، وانفتح له منه باب يدخل منه عليه، كما قيل: ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك سبيلا، أمضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا. هذه بعض علامات صحة القلب، يمكن لكل منا أن ينظر في قلبه هل هو صحيح الصحة، هل هو سليم السلامة التي تؤهله للنجاة من الخزي والخوف والذعر يوم العرض على الله عز وجل. إلا من أتى الله بقلب سليم أم ماذا؟ فليبادر إلى علاج ما وقع من مرض أو داء في قلبه، والأدوية موجودة كما قلت من قبل في الإيمان والقرآن، فهل من مشمر؟ نسأل الله تعالى ذلك، ونستكمل فوائد غزوة الفتح في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى. يقول: كنت أعمل عند رجل وبقي عنده مبلغ من المال ولم يعطه لي، فأخذت منه شيئا مقدار هذا المبلغ تقريبا، ما حكم هذا الشيء المأخوذ رغم أني طالبته بهذا المال مرارا وتكرارا؟ إن كان هذا المال حقا مقطوعا به ولم يرد هذا الرجل أن يعطيك إياه، فلك أن تحتال على أخذه بشرط ألا يترتب عليه ضرر لغيرك، يعني لا يتهم بعض الناس بسرقة هذا المال ونحو ذلك. فإن أخذته فلتعلمه، لأنك أخذته بعد ذلك بينك وبينه لئلا يستشهد عليك، ثم بعد ذلك يعني يتوسل بهؤلاء الشهود إلى أخذ ما أخذته من حقك. ولكن المهم أن يكون حق قطعي يقيني، لأن بعض الناس مثلا يذهب ويعمل عند آخر بدون اتفاق ثم يختلف معه، فيقول: أنا أعمل هذا العمل عند الآخرين ب10 قروش، وهذا لا يريد أن يعطيني إلا 7 قروش، ويظن أن 3 إيه حق له. لا، هو الأصل أن هو يتفق قبل أن يعمل، فإذا اتفق فالواجب على الطرفين الوفاء بهذا الاتفاق، أو إن كان ولا بد يبقى هنا يدخل من هو أهل للحكم بينهما لبيان إذا كان له حق عند هذا أم لا. فإن قضى بحق وكان الطرفين راضيين، أو كان الطرفان قد رضيا بهذا الحكم، فيلزم الطرفين القيام أو الوفاء بهذا الحق. هل هناك زواج بين الإنس والجن؟ هذا ضرب من السفه، لأن الله عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، من أنفسكم. ثم لو إن هذا الباب فتح ما أقيم حد إلا على مقر به، خلاص المرأة تحمل وتأتي وتقول: أنا متجوزة جن، والجن بيقع علي او بيأتيني غصب عني، انا اعمل ايه؟ والاخر طبعا هتكون واضحة في النساء، فلو فتح هذا الباب لا يعني ادعى من شاء ما شاء او من شاءت ما شاءت. فالحاصل ان هذا لا يجوز عقلا ولا شرعا، لا يجوز عقلا ولا شرعا. ما حكم العمل في الاماكن المشبوهة مثل الغردقة وشرم الشيخ؟ طب ما انت قلت مشبوه، انا اقول هنا بقى خلاص هي مشبوه، فعلى اقل العمل فيها يكون مشبوه. ارملة لها 4 ابناء في النوم من 9 سنوات حتى 21 سنة، لهم مبلغ من المال في النيابة الحسبية يتم دفع زكاة المال على هذا المبلغ، يتم من مين؟ هم اللي بيدفعوا يعني. طبعا أنا لا أعلم حال النيابة الحسبية، ولكن المال زكاة المال تدفع على الراجح ورأي الجمهور عن الصغير والكبير ممن ملك نصابا، ممن ملك نصابا وحال عليه الحول. والأصل في ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ولا يقال إن الصبي غير مكلف لأن ده حق المال، فوجوب الزكاة هنا إنما وجب بوضع الشرع شيء سبب لشيء آخر. فإذا كان عنده مال فهذا المال حال عليه حول، يبقى توفر الشرط ووجد السبب، ولا مانع يمنعنا من وجوب الزكاة فتجب الزكاة. ولهذا يقول العلماء إن الزكاة من الأحكام الوضعية التي وجبت بوضع الشرع لأسباب لها، فإذا وجد السبب وجد المسبب. لهم مبلغ آخر بالبنك، هل يتم إخراج زكاة المال على هذا؟ السؤال والإجابة واحدة. حكم رفع الأنف من على الأرض حال السجود عمدا أو سهوا مع الدليل الراجح: إذا رفع أنفه طول سجوده عن الأرض فكأنه لم يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عز وجل صلاة عبد لم يصب أنفه من الأرض. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم ينفي ثمرة العمل أو ينفي قبول العمل، فهذا يدل على أن هذا العمل شرط لصحة الصلاة. لكن إن مست أنفه الأرض بمقدار تسبيحة فصلاته صحيحة. حكم حديث إحياء أو التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تعدل شهيد في الأجر أو ما شابه ذلك. الذي أعلمه من هذا أو قريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين أو إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه. ولكن طبعا بما أنتم عليه دي يعني لا، وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لأنها المين كما قلت في المرة الماضية لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. حكم النداء بكلمة يا حج فلان. والله طبعا يعني هذه طبعا ليست من الألقاب الدارجة عند السلف، لأن الحج عبادة، فهل يليق أن يقال يا مصلي فلان، يا صايم فلان، يا فالأصل عدمها. حكم من كان يصلي وسنة سنة المغرب وصلى وراءه رجل، هل يجهر بالقراءة أم لا؟ الباب واسع، إن شاء جهر وإن شاء أسر، والأمر فيها واسع ما فيها شيء. حكم إطالة الثياب في الصلاة والإسبال في الأمور الأخرى. الإسبال إيه؟ الإسبال ممنوع منه في الصلاة وغيرها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد على الكعبين فهو في النار، فسواء في صلاة أو خارج صلاة فالحكم واحد. ما حكم مس الحائض أو النفساء أو الجنوب المصحف؟ هذه كلمنا فيها يعني مرارا وتكرارا. حكم جلب الآباء المواسم إلى بناتهم، كلفوا أنفسهم ما لم يكلفهم الله عز وجل، وأدخلوا عليها من المشقة والحرج ما أغناهم الله عز وجل عنهم. حكم القرض من الوحدة الاجتماعية لأمر هام أو لمشروع. إيه هو الأمر الهام؟ جعان مش لاقي يأكل، ولا ما عندوش مسكن؟ إذا كان كذلك يبقى لا بأس، أما غير ذلك فلا. هل يرى النساء ربهم في الجنة؟ وما الذي يمنعهم؟ لا فرق بين الرجال والنساء، والنساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل قرن بينهم في قوله: إن المسلمين والمسلمات إلى آخره. فالمرأة ترى ولا حيبقوا عورة بقى. امرأة جاءتها الدورة في معادها ولكنها لم تستكمل مدتها، ومر بعد ذلك اسبوع كامل ثم وجدت اثر الدم، فهل هذا يكون من الدورة ام لا؟ أم ماذا؟ المرأة تعمل بعادتها الشهرية، العادة المتكررة، كما قلنا ذلك كثيرا. اذا كان لها عادة متكررة 5 أيام في الشهر او 6 او اكثر او اقل، فعادتها بحسب ما فات من او دورتها بحسب ما فات من دورات سابقة. يعني الاصل فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها، والحديث في الصحيحين، امكثي قدر ايامك، او قال قدر اقرائك، فتمكث قدر اقرائها، يعني المدة اللي كان بيصيبها الحيض فيها، ثم بعد ذلك تتطهر وحكمها حكم الطاهرة حتى وان نزل عليها الدم، لكن تصبح مستحاضة، والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة على رأي الجمهور بعد دخول الوقت. امرأة تجاوزت 45 وتحضر لحفظ القرآن لكنها تسترق النظر كثيرا جدا في المصحف، يعني ايه؟ فكلمت الأخت التي تحفظها، قالت إني أعرف ذلك، لكن لو رفعت المصحف عنها أخاف أن تنقطع عن مجرد الحضور وتحرم أجر ذكر الله عز وجل. يعني بتغش يعني ولا ايه؟ طيب ايه المشكلة؟ الله المستعان. يعني مثل هذه ينبغي ان يخفف عليها ولا يشدد عليها، لان جزاه الله خير لما تكون في 45 وتحفظ، واللي لسه في سن 20 يعني يلتمسون لانفسهم المعاذير، فجزاه الله خير، وسواء كانت بتسترق النظر او بتطلب ان هي تفتح عليها فلا بأس بهذا ان شاء الله، وهي مأجورة هي والأخرى. كنا في مكان ما وبحثنا عن مكان للصلاة فلم نجد إلا غرفة فيها 3 حمامات وأمامهم 3 مغاسل، وتوجد مسافة بين جدار الحمامات وجدار هذه الغرفة حوالي 1.5 متر، فصليت فيها فهذا جائز؟ يعني إن كانت امرأة ويلزم أن تتستر عن أعين الناس فنرجو ألا يكون بذلك بأس، خاصة وإن الأصل المنع من الصلاة في الحمامات، الأصل المنع من الصلاة داخل الحمامات، أما خارجها فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. وأشير وأنبه إلى مسألة يعني ضاقت بها صدور الطيبين، الإخوة بعد ما نخلص الصلاة يجتمعون جماعات ويتكلمون بصوت مرتفع يشوشون على المصلين، في ناس بعد ما تخلص الصلاة بيصلي السنة أو نحو ذلك، فيعني الكلام يجب أن الإنسان يكون حريص على إن لم يفعل هو الطاعة فليحرص على تهيئة الجو لغيره أن يطيع الله عز وجل، والوقت يعني موش، فالكلام مدته او زمنه مفتوح، فالرجاء التزام الهدوء بعد الصلاة لئلا نشوش على المصلين. وتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشويش على المصلي ولو بقراءة القرآن. هذه الساعة صاحبها يأتي لأخذها ان شاء الله.